هذا السؤال يقول: كيف أوفق بين الفرحة بالتوفيق من الله لعبادة معينة وبين عدم العجب بها؟ أي أنني أفرح مرات أن الله وفقني لصلاة ركعات بآخر الليل أو صيام عرفة أو صدقة تصدقتها، فهل هذا عجب؟ طيب، هذا السؤال خلاصته يريد الفرق بين الفرح بالعبادة وبين العجب بها، والفرق بينهما كبير. فالفرح بالعبادة عبادة يؤجر عليها الإنسان، وهي من صفات عباد الله الذين ذكرهم الله في القرآن: يفرحون بما أنزل إليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والعجب من أمراض القلوب المهلكة التي تهلك الإنسان وتذهب الحسنات، وهي تعد على مقام الربوبية. والفرق بينهما في عدة أمور. الأمر الأول أن الفرح بالعبادة، الفرح بالتوفيق بالعبادة، القلب ينظر ويلتفت إلى توفيق الله، فهو يسند الفضل إلى الله، فهو يعترف أنه لولا الله لما تصدق أو لما صلى أو لما قام أو لما ختم أو لما ذكر الله، وهو يعترف بأن الله هو الذي وفقه وهو الذي أعانه، فيفرح أن الله أمده بمدد من عنده وأمده بعون من عنده، وأن الله استجاب قراءته حينما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فأعانه الله، فهو يفرح أن الله خصه بهذا التوفيق، وأن الله نظر إليه، وأن الله رحم حاله، وأن الله لطف به، وأن الله وفقه، فهو يفرح بهذه الجهة. ويفرح أيضا أنه أعين على عبادة ترضي الله، ويفرح أيضا أنه وفق لتحقيق أمر من أوامر الله. فتلاحظون أن حضور الله في قلبه حاضر، وإسناد الفضل فيه إلى الله، وحتى فرحه هو يفرح لا لشيء نفسي، هو يفرح لأن هذه الأمور متعلقة بالله، فهو يفرح لأنه طبق أمر الله، ويفرح لأن الله التفت إليه، ويفرح لأن الله رحمه، فحتى فرحه متعلق بالله. وأما وهذه النقطة الثانية، العجب، فهو التفات للنفس وفخر بها، وهذا هو ضابط العجب، أن الإنسان ينسب الحول والقوة إلى نفسه والإعانة إلى نفسه، فهو بحوله وبقوته وبحفظه وبجلده ينسب هذه الأمور لنفسه أو إلى صفاته أو إلى أنه يختلف عن الناس، ويلتفت إلى قدراته، فهذا العجب، وهو مهلك للإنسان، وهو يخالف العبودية، أصل العبودية يخالفها، لا، العبودية تخالف تناقض العجب، لأن العبد لا ينسب لنفسه شيئا، إنما ينسب أموره لسيده ومولاه، والله أعلم.